يقول عبد العزيز ابن ابي الرضوان: حضرت رجلا يعتذر وبجواره من يلقنه لا اله الا الله، واذا بالذي يحتضر يقول انه كافر بما يقال، اي بلا اله الا الله. فتعجبت من حاله، ايختم له بان يقول انه كافر بلا اله الا الله؟ فلما انتهيت بحثت عن حاله قبل الممات فوجدته مدمن خمر، فلم يقل في هذا العهد لا مخدرات ولا حبوب هلوسه ولا بالغام كما يقال او كما يوجد في مثل هذه الايام، بل كانوا لا يعرفون الا الخمر. وفي هذه الايام تتنوع الخمور ما بين السوائل واليابس، مخدرات، حبوب، جيعة ما تسمى بالبيرة، وأنواع وأنواع ما أنزل الله بها من سلطان. يقول: فوجدته مدمن خمر. ولذلك روى الحاكم في المستدرك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر وزنى نزع منه الإيمان كما ينزع القميص من أحدكم ولا يعود حتى يتوب. أرأيتم حال مدمن الخمر والزاني والعياذ بالله؟ الخمر أم الكبائر وأقبحها، فترى الذين يشربون الخمور والمخدرات يترنحون ولا يعقلون ما يقولون او يفعلون، ولربما غلقوا اسبابهم دون ان يعلموا، فعاشوا في الحرام وماتوا وهم يشكون لانهم شربوا الخمر والمخدرات. الخمر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها عشر، والحديث رواه ابو داود وابن ماجه من حديث انس، والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها. سبحان الله، الشارب والساق وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، كل هؤلاء ممنوعون. الشارب، الساقي، الحامل، البائع، الآكل الثمن ممنوعون. فكل خمر مسكر وكل مسكر حرام. روى البخاري من حديث ابن عمر انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل خمر مسكر وكل مسكر حرام. اخاطب من يتعاطون المخدرات والحبوب فاقول لهم: اتظنون انكم ستنجون من عاقبة الرحمن إن لم تتوبوا؟ أظن أنه لا، إن الله يمهل ولا يهمل. فكل هذا مسكر، الخمر، المخدرات، البيرة، الحبوب. فلو أتيت بطفل وأعطيته من هذه الأمور ولو أقل قليل لترنح في الحال. إذن هي مسكر وكل مسكر. فكل هذه الأمور حرام وكلها من المسكرات، ولا يتفسلك متفسلك فيقول هذه الأمر. وهذا الدخان إن كان حلال فقد شربناه، وإن كان حرام فقد حرمناه. اعلم يا هذا أن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وأثبت العلم الحديث بأن كل هذه الأمور تؤدي إلى ما يزيد عن 36 أمرا يؤدون إلى الوفاة، منها السرطان إلى خلاف ذلك. أإذا تناولت هذه الأمور تقول قبل أن تضعها على فيك: بسم الله إلى غير ذلك. يقول عبد العزيز بن أبي رواد: فاجتنبوا الذنوب فإنها تورث المهالك، وأعلاها البدع بعد الشرك والقتل والربا والزنا وأكل الحرام، إلى غير ذلك من الكبائر. القتل من علامات سوء الخاتمة. المولى عز وجل يقول: تعظيم حرمة الدماء. فمن وهو يقول أنها فيه تجارة ومهارة وهي خيبة ولدان تراه مفزوع كالذي